رحمه الله تعالى: العطف الإيمان بيان أو نحى، والغرض الآن بيان ما سبق. فذو البيان التابع في الصفة حقيقة للرفض، حقيقة القصد به من تكسة فأولي أنه من وثاق الأول، لا من وثاق الأول الناس ولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان عرحين، وصالحا لبدلية يرى بغير نحو يا غلام يا مرى، ونحو يا غلام يا مرى، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرغي. تقدم من العطف معناه الصن، صن الشيء على الشيء يسمى عطفا، ومنه عطف الحبل طرفه بعضها الى بعضهما الى بعض. اما هنا فان العطف بينه المؤلف بقوله انا ذو بيان او نسق. العطف ينقسم الى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. فما كان بواسطه الحرف فهو عطف نسق، مثل جاء زيد وعمر، وقول عمر هذا عطف نسق. وما كان بغير واسطه الحرف فهو عطف بيان، وسياتي ذلك. قال: والغرض الان هذه تقدم انها ظرف للاشاره الى الزمان الحاضر، كما ان هنا ظرف للاشاره الى الزمان الى المكان الحاضر. الان هي ظرف وهي مبنيه على الفتح في محل نصب. الغرض الان اي في هذا الباب بيان ما سبق. اسم سبق عطف البيان. الغرض الان عطف البيان. تقدم المؤلف الكلام على عطف البيان لانه اقل، ولانه اشبه بالناس، فكان اولى ان يكون اقرب منه. والناس سبق بينه وبين الناس التوكيد، وإنما فصل بينه وبين التوكيد لأن التوكيد بالحقيقة مؤكد بذات الشيء. ما هو عطف البيان؟ قال: فذو البيان أي فعطف البيان تعريفه تابع شبه الصفة. تابع هذا جنس قوله، لأن قدمنا في العقيدة الفقهية أن الحد لا بد فيه من جنس وفصل، فقولنا تابع جنس يدخل فيه جميع التوابع، يدخل فيه النعت فإنه تابع، والتوكيد تابع، وعطف النسق تابع، والبدل تابع. وقولنا شبه الصفة، نعم، حرج به النعت، لأن مشابه الشيء ليس هو الشيء. فهو يشبه النعت في بيان مطبوعه، لكنه يخالف النعت لأنه جامد، والنعت مشتق له مؤول به. أن هذا فإنه جامد يظهر بالمثال، فقل جاء أبو حفص الفاروق، جاء أبو حفص الفاروق، الفاروق صفة لأبي حفص، وتقول جاء أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان وليس بصفة، كان عمر علم جامد، لكن الفاروق مشتق فهو صفة. ولهذا قال المؤلف تابع شبه الصفة وليس بصفة، لأنه يختلف عنها بأنه جامد وهي مشتقة وما ورد من المشتقة. حقيقة القصد به من شكلها بهذا خرج بقية التراب، لأن التراب ما تنتشر بها حقيقة القصد، كل تابع مستقل. الناس قد تتبين بها حقيقة القصد لكنه مشتق ونعتبر. أما بقية التوابع فليس كذلك، حقيقة القصد به منكسبة. إذن الحقيقة هم عرض البيان من حيث المعنى مثل الماء، إلا أن الماء مشتق أو مؤول من مشتق، وهذا قسم جانب، هذا جانب وليس بالقصد. ولهذا قال فأولينه من وثاق الأول، ما من وثاق الأول المعتول، أولينه يعني أعطه من وثاق الأول. الأول ما هو؟ لا المفهوم الأول المفهوم، ما من وثاق الأول المعتول، يعني ما يليه الناس من وثاق الأول، أي ما أعطي الناس من وثاق الأول. يشوفها رب البيت لأنه مسلم. أولينه هذه فيها في الأمر المفعول الأول، والمفعول الأول ألها في أولينه الضمير، وقوله ما من وثاق ما، هذا هو المفعول الثاني، يعني أعطه من موافقة الأول ما أنعته ولي من وثاق الأول. وقد سبق أن النعت يتبع المنهوض في 4 من 10 في 1 من أوجه الإعراب، وفي 1 من التعريف أو التنكير، وفي 1 من الإفراد وفرعين، وفي 1 من التكبير والتعليم. يتبعها في 4 من 10، هذا يوم يتبع 4 من 10. مثلا إذا كان المتبوع مرفوعا فرع الصبيان مرفوعا، إذا كان المتبوع منصوبا فرع الصبيان منصوبا، إذا كان مفردا فرع الصبيان مفردا، إذا كان مؤنثا صار عطف البيان مؤنثا، والأخذ طيب. فهمنا من كلام المؤلف من هذه القاعدة أنه يعطى أحكام النعت التبعية، فهمنا منه أنه يجوز أن يكون عطف البيان بين مسيرتين، بين نكرتين. وإلى هذا أشار بقوله فقد يكونان منكرين، كما يكونان معرفين، قاس المختلف فيه على المتفق عليه. النحويون تصريحهم وقوفيهم اتفقوا على أن عطف البيان يكون بين معرفتين، يكون بين معرفتين لأنه وجود تصريف. فتقول مثلا جاء أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، عبد أنسي لا عبدان، والآن بين معرفتين ولا بين نكرتين؟ جاء أبو بكر عبد الله بين معرفتين، أبو بكر هو المفعول معرفة، وعبد الله هو التابع معرفة، هذا شيء متفق عليه. نعم يعني هما معرفة التابع والمفعول معرفتين. نعم طيب، هل يكون بين الطرفين؟ الجواب نعم، هذا ما ذهب إليه ابن مالك، مع أن ابن مالك يعد من البصريين، لكنه بصري مجتهد يميل إلى ما يراه هو الصواب. ولهذا مذهب الكوفيين ومنهم ابن جرون أنه يقع عفو البيان بين أئمة الطرفين. نعم توافقهم على هذا، واستشهدوا بذلك من القرآن، قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول ويسقى من ماء قديد، من ماء هذا ماء نقي، يصنع هذا الماء قديد، قديد هذا الإنجام إنجام، ومع ذلك صار عطف بيان، صار عطف بيان، نعم تابع جامد وصار عطف بيان. البصريون ماذا يجبون على الآية؟ يقول هذا بدل، نجعله بدلا، والبدل سيأتينا إن ضابط البدل هو الذي لو صرف المبدل منه قام مقامه. قال لو قال سبحانه وتعالى ويسقى من صديد سقى مثلا، فهو إذن بدل وليس عصبيا. أما هؤلاء فيقولون نقول إنه يجوز بدل، يجوز أن يكون بدل، لكن يجوز أيضا أن يكون عصبيا، ولا مانع أن الله بيّن نوع هذا المثل أنه قديم. نعم كذلك أيضا يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة شجرة مباركة زيتونة، مباركة وفي خطة، نعم زيتونة عطف بيان، لأن زيتونة هي مصدر فهي عطف بيان، وأولئك يقولون إنها بدل، لأنه لو قال يوقد من زيتونة مباركة صح، لكن ما أقول هي أيضا مسلمانة من إسلام الصيام. يقولون إن المانع إن المراد في عطف البيان أنه يبين مشروعا ويخصصه ويميزه من غيره، والنكرة لا تبين النكرة. والرد عليه بسيط جدا، وهو أن النكرة الموصوفة أو المبينة خصصها، بدل ما أن نقول من ماء ونطلق وصالح لكل ماء، ميز هذا ما بقوله قدير، من شجرة مباركة بدل ما أن عامل كل شجرة مباركة خصصها بقوله زيتون، فالتخصيص حتى بالنجرة موجود. فإذا كلمهم ليس بصحيح، ولهذا نشا المالك على هذا القول ان يجوز ان يكون عطف البيان ومكروهه نكرتين. نعم. وصالحا لبدلية اليرى، وصالحا لبدلية اليرى، كل ما جاز أن يكون عرف بيان جاز أن يكون بدلا، هذا القاعدة، كل ما جاز أن يكون عرف بيان صح أن يكون بدلا، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس إلا في بعض أنواع البدل كما سيأتينا إن شاء الله. بدل الغرض ما يمكن، بدل البعض ما يمكن، وبدل السمو ما يمكن، إنما على كل حال بدل الكل من الكل. ولهذا قال صالحا لبدلية، ليس على الإطلاق، لبدلية أي بدلية كل من كل. نعم يجب أن نقيد بهذا، صالح لبدلية وصار صالحا يرى مثل مقدم يورى، يعني أنه في عرض البيان صالح لأن يكون بدلا. أي نوع البدل؟ بدل كل من كل. إلا في مسائل قد في غير نحن يا غلام يعمرا، يا غلام يعمرا، قد تظنون إن غلام مراه لا يعمر ولا تعمل فلاك. لو كانت مضافة ما صار عندنا بدل الطيام، لكن غلام وحدها ويعمر وحدها، لأن يعمر هذه علم، علم مأخوذ من الفعل المضارع، مثل يزيد يذكر، ما عندنا اسم اسم يزيد يذكر، نعم يعمر هذه علم، وغلام نكرة مقصودة. شوف غلام الآن مقدرة بحرف النداء يا غلام، مبنية على إيه؟ على الضم. يا عمر عطف بيان لغلام، منصوب ولا مبني على الضم؟ يا عمر منصوب، منصوب بفتحة الظاهرة، منصوب بفتحة الظاهرة، نعم. هنا يا عمر ما يصلح المخليه بدلا من غلام، لأن البدل هو الذي يصف أن يحل محل المبدل منه، البدل يصف أن يحل محل المبدل منه. هنا ما يصلح أن يحل يعمر محل غلام، لا ما يصلح. لماذا؟ لأنه منصوب. فلو قلت يا يعمر يا يعمر ما صح، هذا لحن. لو حطيت يعمر محل رجل لقلت يا يعمر، لأن المنادى إذا كان علما وجد دماؤه على الضم. أجل لا يا أخواني. طيب هنا يعمر علمه منصوب، لو وخرت الغلام وحطيته محل على نصف يصلح ولا ما يصلح؟ لا يصلح، لأنه إذا كان مناد وجب بناؤه على الضم، وهنا هو منصوب فلا يصلح. طيب لو كانت العبارة يا غلام يا عمر صح أن يكون بدلا، فما يصلح أن يكون عطف بيان، لأنه حينئذ يحل محل المبدل منه، يحل محل المبدل منه. يجوز يعني يجوز مصطفى ما ينظم ولا يجر الذي فتح ويرفع. طيب الآن عرفتم الآن هنا صار إذا وجد منادى مبني على الصمت وبعده عطف بيان موصوف فإنه لا يصف أن يرب بدلا. هذا القاعدة، منادى مبني على الضم وبعده وبعده علم، لا أو عطف بيان منصوب، عطف بيان منصوب فإنه لا يصف أن يكون بدلا. العلة لأنه لو حل محله ما نصف، والبدل على اعتبار أنه يحل محل المبدل منه. فإذا قلنا يا غلام يا عمر قلنا يا عمر لا يصح أن تكون عصيان ولا يصح أن تكون بدلا، ولو قلنا يا غلام يا عمر صح أن تكون بدلا كما هي أيضا عبدا. طيب إذا قلنا ما وجه نصها إذا كان أصلا، نقول لأنها صفة في الإعراب، وصفة المنادى يجوز أن تنعف على محله لا على لفظه، ومحل المنادى إيه؟ النص. فنقول يا عمر بدل من غلام، تابع للفظه أو لمحله، تابع لمحله، تابع لمحله، هذا السبب من كان المثل الثانية قال ونحو بسر تابع البحري، ونحو بسر تابع البحري مثل قول الشاعر يشير إلى قول الشاعر، يشير إلى قول الشاعر أنا ابن الثالث البحري بسر عليه الطير ترقبه طرح، أنا ابن الثالث البحري بسر عليه الطير ترقبه وقوعه. عندنا الآن الثالث البكري، تقدم لنا في باب الإضافة أنه لا يضاف اسم محلا بأل إلا لما فيه، إلا إذا تابها المضاف، إذا كان اسم فاعل، نعم إذا كان اسم فاعل وأضيف إلى محل من فعل أو مضاف إلى ما فيه أل، قدمنا هذا ما فيه أل لا يضاف إلا إذا كان وقفا مضافا لما فيه أل أو مضافا إلى مضاف إلى ما فيه أل. ظاهر هذه نعم هذا فرق حين ليه عند عوضك الآن عندنا الثالث اسم فاعل محلا بعلم مضافا الى مضاف الى البقري محلا بعلم الاضافه الصحيحه قول بسر هذه علم بسر اي علم هل يصح ان يضاف اليها ما في علم؟ ما يصح ان يضاف اليها ما في علم لأن ما فيه أل لا يضاف إلا إلى ما فيه أل. الثالث البكري، الثالث البكري، الثالث محمد أل مضاف إلى ما فيه أل البكري بسر هذا ما فيه أل. نعرفه عطيان، عطيان لإيه؟ للبكري، عطيان للبكري أنا ابن الثالث البكري بشري فتجي العطف يعني ببكري مجولة الضبار لا صح أن نجعله بدلا، ما صح أن نجعله بدلا لأننا لو أحللناه محل البكري لم يكن. لو أردت النصور أنا ابن الثالث بشري، أنا ابن الثالث بشري ما يجوز لأنه لا يضاف إلا إلى ما فيه ألف، فهنا لا تفهم هنا بدلا لأنه لو أزيل المتبوع وأدعى التابع مكانه ما صح. طيب فإذا نقول هو عطيان وليس ببدل، ثم أشار المؤلف إلى رد قول بعض المحليين الذين يجوزون أن يضاف اسم الفاعل محل بأل إلى العلم وإنما يكون فيه ألف، فقال وليس أن يبدل بالمرضي، يعني ليس أن يجوز كونه بدلا ليس بالمرضي، والعبارة ما تعطي هكذا لكن يعني ظاهر العبارة وليس أن يبدل بالمرضي يعني وليس أن يبدل بالقول المرضي، ولكن العبارة ليس هذا المعنى، المعنى وليس أن يجعل بدلا في القول المرضي يعني المقبول، يعني ما نقبل أن يكون بدلا، وهو إشارة إلى قول بعض المسلمين الذين يقولون أن يصح يقولون إن بسر يصح أن يكون بدلا إنه عطيان. خلاصة القول في البيتين أن كل عطيان يصح أن يكون بدلا إلا إذا كان هذا الذي عطيان لا يصح أن يحل محل التابع لأي سبب من الأسباب، سواء هذا الذي ذكر المعلم أو غيره، المهم إذا كان لا يحل لا يصح أن يحل محله فهو عبد بيان وليس بجدل. هذا هو لا نحن لا ما ما لأنه أصل كل ما صحانتنا بدلا صحانتنا عبدا كل ما صحانتنا عبدا صحانتنا بدلا نحن لكن عبدا دائما دائما على حد وثالث لا لا قديم اسم بهذه المادة قديم لا لا لا الطبيب اسم بناء الجروح صار من الجروح قديم ما هو معنى أن الطبيب مستقيم نفس الماء فنفس المادة هذه ثم الطبيب فيها كلا وأنا بقول أنتم قلتم إن العطف من الجروح ما فيها كنتم يعني جدا بس يا رخطات نعم لكنهم يعرضون عليه في هذين الوقت حسوا لنا بعض الناس يقول يعني وجه الإنسان من يعني صالح من يجب يجب يجب الفرعين يعني الله أعلم تكون جوز كذا لكن هذا ما تقول فيه الجوازات كذا ولكن تكون جوز إيه إذا كان صالح كان جوز وإذا كان عدة جوات خير الجواز داخل في الوقت المحدد أم إلى العلم إذا يكون ذلك وعلى رأيه يكون مهلا حديثا بالرأي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون عفو النحر العفو تقدم لنا أنه السن نعم ومنه سن الرداء بعضه إلى بعض وأما النسق فإنه في الأرض في اللغة التشابه في النسق التشابه تقول جاءوا على نسق واحد أي متتابعين وأما عفو النسق بالسلاح فقال فيه المؤلف ساري بحرف متبع عفو النسق هذا هو التالي يعني التابع في واسطة حرف مسبق يعني هو التالي في واسطة الحرف هذا عبد النحر ما تبع غيره بواسطة الحرف فهذا هو عبد النحر ولكن مالك الشرف بل بحرف مسبق رجل من صوت غير مدعى لأنه قد يتلو مثلا ما يتلو فأسببية ما يتلو فأسببية هل هو معطوب ما يتلو حرف الجر هل هو معطوب لو قلت مثلا نظرت إلى فلان هذا فادي حرف لكن هذا الحرف غير مدعى ولا لا طيب ما هي حروف الإبداع حروف الإبداع معروفة عند العلماء وبأي وسيلة عرفوها تتبع والاستقراء تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن هذه الحروف إذا جاءت كلمة كلمتين أتبعت الثانية الأولى جاءت الثانية تابعة للأولى. إذن فهو أي الأرض لا بد فيه من واسطة بين التابع والمفعول. ما هذه الواسطة؟ هي حرف العطف سالم بحرف متبع عطف النسق. إعراب البيت هذا فيه إشكال، لأنه قال سالم في الكسر. سالم في الكسر. هذه محذوفة وأصبح سالم بالياء، لكن حذفت الياء وبقي الكسر سالم. وهو خبر المبتدا صنعها بالفكر بكلام، والغالب ان انت والايمان الشيء محذوفة. اخطب بود، الود معناه خالق المحبة، وهم مطلق المحبة خالقه. حب السود وثناء الثناء المدح، المدح باشتفاء الحميدة، ويطلق على المدح مطلقا حتى حتى يصل الجميع أثنوا عليه شرا وأثنوا عليه خيرا. لكن المراد هنا الخير من الشر الخير. اخصص بود يعني لا تحب الا عزيز، ولا تثني الا على من دقق. من هو؟ من صدق، صدق في قوله وفعله وقصده، يعني الصدق يكون بالقول والفعل والقصد. فالصدق بالقصد والإخلاص، وفي القول والإخبار بما يطابق الواقع، وفي الفعل أن يكون موافقا لما في قلبه. هذا هو صدق الفعل. ومنه في الشرع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من صدق، من يريد بالمال؟ هل يريد من صدق بقوله أو في الكل؟ الكل. رجل مثلا يظهر أنه حبيب الله، لكن إذا غب عقر فاختبت بالوجه والسلام. لا أفترض لأنه أفر فلا. لكن الرجل يخبرك بما في قلبه غائبا وحاضرا، معناه انه صادق. هذا هو الذي استنكفت به واثنى عليه. اخفض وضحا وثنائي من صدق. طيب قال فالعطف مطلقا. يقول اهل العلم اذا رايت في كلام الناس كلام العلماء مطلقا انظر للي قبله للي بعده، لأنه مطلق من قيد سابق أو لا، مطلق من قيد سابق أو لا. هنا مطلق من قيد لا، لأن قوله وأتبع لفظا فحسب يبين أنه كان إطلاق. إذن فالعطف مطلقا يعني لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. هذا معنى الإطلاق. من عرفنا من ذلك ومعنى؟ من قوله في نبات وأطلعت لفظا فحسب بل ولا. فالعطف فالعطف مطلقا بواو، واو مثل نعم جاء زيد وعمر، قال زيد وعمرا عرفت بزيد وعمر. طيب وكانت مثل الحديث نعم بواو ثم ثم بواو ثم ف ثم. هذه حرف عطف في لكن هل هي في سياق المؤلف حرف عطف ولا بيان لحرف عطف؟ بيان لحرف عطف. اذا ثم معطوف على الواو بإسقاط حرف عطف أي دواو وثم دواو وثم ها؟ لا دواو ثم يعني ثم لا ما هي ثم عطف ثم هذه مما بيعنا من عطف أنا قلت لك ما هو مقصود من حرف عطف يعني معناه أن ثم حرف عطف وفاء معطوف على واو هذه واو ثم مثل عبر ما هذه طيب فاء هذه ثلاثة حتى أربعة أن خمسة أو ستة حتى أن أو لكن لأجل ضرورة الشعر قال حتى أمو فنقل حركة الهمزة إلى الميم وسكن الميم نعم وخفف الهمزة حتى أمو ست دروس لا يمكن أن يجي غير لكن من ست الآن فات الجواب ثم باء حتى أن أو تفيد تفيد تكون ووفاء أثنى على صادق أثنى عليه بالوفاء في تفيد ووفاء الشاهد قوله ووفاء فإن قوله ووفاء ووفاء الحظ الوفاء معطوف على الصدق والمعطوف على مفعول مفعول عند رقيب ضمة صار في آخره ها؟ ها؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا كان حظ لا لا لا لا لا وفيك صدق ووفاء كلها مجهولة في الشعر بقصد ايه؟ بقصد اللفظ وهذا أظن مرح علينا يا أخوان وقلنا إن للمعجبين في ذلك رأي رأي يقول الشعر حفظ ثم نقول الجملة كلها مجهولة فيقول فيك صدق ووفاء مجهول في الشعر وعن الجبي والصباحة مقدر على كلمة عمله إياه الشكاية هذا رأي ورأي آخر يقول إنه على تقييد محذوف والتقييد كقولك في صدق ووفاء قولك في صدق ووفاء طيب إذا الكاف أكثر فيك جار ومجرور ها متعلق بمحذوف خبر مقدر وصدق مجرور مؤخر وأتبعت لفظا فحسب أتبعت لفظا فحسب يعني دون معنى أتبعت لفظا وهذا مفترض قوله فيما سبق العطف مطلقا أتبعت لفظا وقول فحسب هل مبني على الضم مبني على الضم وقول استحسب ألفا يقولون إنها زائدة بتحسين اللفظ وأصلها أتبعت لفظا حسب لكن يأتون بها بتحسين اللفظ بل ولا إمام لكن ابن جرون صار أكثر من المالك غير واحد روح العطف عنده أكثر قلت له ذات إن ذات إن روح المالك يكونها من فرق العطف نعم المالك لا يراه من فرق العطف والأجرومي رحمه الله يراه من فرق العطف نعم فإذا كانت فرق العطف على رأي المالك تسعة ستة تتبع المعروف لفظا ومعنى، وثلاثة تتبعه لفظا لا معنى، بل ولا لا بل فاعل أفعل. قول والواو حرف عطف لا معطوفة على بل، لكن معطوفة على بل لكن بإشراف حرف العطف، وعطفها وعطفها لفظا وحرف بل ولا ولا ولكن لكنها حرف العطف، هذه تبقى لفظا لا معنى. تقول قام الرجل ثالث الرجل، قام الرجل نخليه نعم، نام الرجل ثالث الرجل هذا أسعى لفظا بمعنى من اللي نام الآن الصبي، أو تقول ما نام الرجل بل الصبي، ما نام الرجل نفي بل الصبي إثبات، كذلك لا لا زيد لا عمرو أثبات باللفظ ولا باللفظ معنا باللفظ فقط، باللفظ فقط لأن عمرو نافي، لكن ما قدم زيد باك عمرو نعم مثل كيف أثبات لفظا دون ما تضبط هذه الثلاثة تصبح لفظا لا ما ما قام زيد بل عمرو، قام زيد لا عمرو، ما جاء زيد باك عمرو. مثاله فلم يبدو امرؤ، فلم يبدو امرؤ لكن طلع، لم حرف نفي وجد موقف، يبدو فعل مضارع بدون في حال حرف العلة ان سواء يبني حرف الواو وضمن حرف هذين عليه امرؤ امرؤ فاعل، فاعل يد مرفوع بضم الضمه طيب، لكن حرف عطف فلا فعل ماضي، فلا فعل ماضي وبناء على الحكم المقدر على الاخر لا محل لنا، وهذا عرف الدنيا على على على نفسه كذا على الدنيا نعم، ولكنكم اخطأتم جميعا. فلا هذه اسم، فلا اسم ترد، والطلا يقولون انه الضل، ومعنى لكن طلا يعني لكن بدا طلا، فعلى هذا نقول لكن حرف أصل وطلا معطوفة على مرؤوس، والمعطوفة على مرؤوس ومرؤوس، وعلم تقي غم المقدرة على الألف إن أنا نقول يا التعذر إلا أن يكون محمود المام بكل الطرق تقول وطلا معطوفة على مرؤوس والجرى بالوصف والفضاء مفتورة من الحفا وفتا نعم اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس قال أنا أطوف على أمرهم أن أطوف أخبرهم أطوف على مرضهم ومقدر على الألف أن أطوف لها تعدوا زين المرء قد بدا ولا لا لا وقل لم يجد الرؤون لكن طلب. قال فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم او مصاحبا موافقا. الواو دي تسمى ام الباب لانه يعطف كل شيء. فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم. السابق المتقدم واللاحق المتاخر والمصاحب الموافق الموافق بما اخر. تقول مثلا ولد محمد وابنه اين الاول؟ طيب ابنه لا ابنه لا لا ابنه لا. وتقول مر علي رمضان وشعبان مر علي رمضان وشعبان وانا هنا. لا عطف مر علي رمضان وشعبان عطفنا سابقا على لا عطفنا سابقا على كل واحد شعبان قبل رمضان على كل واحد. انا الان انا بقيت الان ولا لا اقول اني بقيت في البلد الفلاني رمضان وشعبان صح ولا لا؟ اي من لاحظ رمضان اذا عطفنا سابقا على لا يعني ما تستطيع ان ما تستطيع ان تخلطي ما تقدر تقول هذا غلط شعبان هو الاول. لكن لو اقول لك جلست في البلد الفلاني رمضان ثم شعبان غلط ولا لا؟ ما تستطيع غلطه ليش شعبان هو الاول؟ ولهذا احتاج الى ان نجيب على قول الشاعر ان من شاب ثم شاب ابوه ثم ساد من بعد ذلك جده العكس ما في. لكن بعض الناس عفريت فما في عكس قيادة الإنسان مباشرة واللي يليها قيادة أبيه واللي يليها قيادة الإنسان ينتفع بقيادته هو أولا ثم إذا صار مهم تلميذ يقول يرجى بيش البعض ولا لا. ولهذا حدث قبل ابن الوزير حبي ما نعرف إذا صار شبوه ما تكريم يتزوّر فعاد عندنا نعم لأنه ساد أبوه ولا لا. إذا ما ساد الأب الجد فقال أنا ما أردت أن أرتبهم بالوجود أرتبهم بالوجود الجد هو الأول من الأب ثم الولد لكن أنا أريد أن أرتبهم بما ينتفع به هذا الشيء ينتفع الإنسان أولا بقيادته بنفسه ثم بأبيه ثم بجده. لكن يتوجه هذا التغليب ولا ما يتوجه؟ يتوجه. أما إذا قلت بقيت في هذا المكان رمضان وشعبان أحد درجة اعطف سابقا أو لا أو مصاحبا موافقا. شو مصاحبا موافقا؟ سنت وجاء زيد وعلي معا سنت قل لا دخل علي زيد وعلي موافق نشوف فانا باب غيب نعم ففيه سابق ولا ان كان باب واسع نعم فايدنا نعم ها لكن نعم ما فهم نعم ليس ان الله كنت تجد لبسك نعم اذا ابو عيني لا بد ان تكون لا يجب أن تكون بينهما من مثل الحق العظيم. لا لا من مهلة ولا عدم مهلة مهلة فيها لا مهلة ولا عدم مهلة مطلع ما أخبر كل حال لكنها ظاهرة هذا مقام واخصص بها اي بالوقت عطف الذي لا يغني مفروغه فاخصص هذا وابني اخصص بالواو عطف الذي لا يغني مفروغه وهو كل ما دل على الاشتراك كل ما دل على الاشتراك ان مفروعه لا يغني عنه هذا ما يكون فيه الا الواو فقط يقول تخاصم زيد ثم عمرو ما يصح تخاصم زيد فعمرو كل الفروق ما تصح الا الواو تخاصم زيد وعمرو طيب مثال اخر خص هذا وابني هذا جاب ابن مالك خص هذا وابني لو قلت خص هذا ثم ابني خص هذا ابني مالك لابد خص هذا وابني وغير فقال هذا زيد وعمر ما تحل الوضع في حاله زيد المهم كل ما دل على المشاركه فلا بد ان ما في العطف الذي هو تعرف ولهذا قال لا يغني مفقود يعني لا بد فيه من مشارك لا بد فيه من مشارك وهذا لابد ان يكون العاطف حرف الوضع فاصطفت هذا وابنه نعم لا وقت الدفاع نطل إليه ونطوره فقد هذا المسمى والفاء للترقيب بالاتصال وثم للترقيب بالاتصال أفاد المؤلف رحمه الله أن معنى الفاء وثم معنى الترقيب الفاء للترقيب وثم للترقيب وكلاهما للترقيب لكنهما تختلفان الفاء للترقيب بالاتصال وثم للترقيب بالانتصار ولهذا نقول ثم للصراخ ثم للصراخ فإذا قلت جاء زيد وعمر ثم بينهما قليلا وإذا قلت جاء زيد ثم عمر ثم بينهما كثيرا لأنه للصراخ واعلم ان الفاء ايضا اذا عطفت جمله على جمله او مشتق فانها تدل مع ذلك على السببيه تدل مع ذلك على السببيه ومنه قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه فقضى عليه اي بسبب وقته فاذا كان العطف الجمله على جمله او المشتق فانه يجب مع ذلك السببيه وهي عارفه من الاسواق طيب ثم لا تجد السببيه ثم لا تجد السببيه ولو كان فعلا او مشتقا طيب قال والفاء الرقيق ووقت اتفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر أنه السلة هذه أيضا من خصائص الداء أنه يعقد بها ما لا يصح أن يكون عقدك بالمجهول على الذي يصح أن يكون عقدك بالمجهول. ميزة من المراد به المجهول لأن الصلة عند الإطلاق هي صلة المجهول ويخص بها عقد ما لا يصح أن يكون صلة وقول معبد ما ليس صلة أي ما ليس يصح أن يكون صلة على الذي استقر أنه صلة على شيء يصح أن يكون صلة. لماذا؟ لأنها تفيد الارتباط بين الجملتين السبب فلما كانت تفيد الارتباط بين الجملتين أغنى العطف بها عن وجود عائد يعود على الموصول. ثم اشترك الموصول تحتاج الى رابع او على الاصح الى عائد يعود على الموصول تحتاج الى عائد يعود الى الموصول. لو قلت جاء من الذي قام زيد جاء من الذي قام زيد يطلع ليه؟ لما في عائد. لكن لو قلت جاء من الذي قام اي هو يصف او قد جاء من الذي قام ابوه يصف وجد عائد سمعنا منها. طيب اكرمت اللذين شهدا يصف. طيب اكرمت اللذين شهد عمرو لا. طيب تقول اكرمت اللذين شهدا فغضب زيد فغضب زيد اللذين شهدا فغضب زيد يفعل له يفعل. لماذا؟ مع ان غضب زيد ما فيها تمييز يعود على الموصول نقول بانها غضبت بالفعل. مثلا نحن في مثال قلب ونحن نحن مثلا في قولهم الذي يطير فيغضب زيد من كبار كيف الان نحن نقول ماذا نقول الذي يرعب الذي يرعب ينتعب الطلبة الماضور يصبح نعم يصبح نعم يصبح الذي يرعب يرعب أيضا مصير المصير فيها عائد على المصير لها وهو الضمير يرغب هو فينزعج الطلبة ينزعج الطلبة كلها فيها ضمير عائد على المفعول ما فيها ضمير عائد على المفعول. إذن عطفنا ما لا يصح أن يكون صلة على الذي يصح أن يكون صلة. طيب الخلاصة تختص الفاء لأنه يعقب فيها ما لا يصح أن يكون صلة على ما يصح أن يكون صلة. لو جئت بدل الفجر والمطر وقلت الذي يرعد وينزعج الطلبة الناظور ما يجب إلا على تحذير العائد في الجملة الثانية لتستطيع وينزعج منه الطلبة وينزعج منه الطلبة. هل هذا التقرير؟ نعم نعم. أما بدون تقدير عائد فهما فقط إلا بالفاء فقط. والفرق بينه وبين غيره نقول الحليم أنها تصير ارتباطا جملتين بعضهما لبعض. ولهذا استدلنا بأن الإخوة مع الأب والأم يحسبونها من الثلث إلى الثلث مع أنهم لا يرثون، مع أنهم لا يرثون. وقوله تعالى وليتقوله كل واحد من الثلث مما ترك من ثمرات فإن لم يكن له ولد ورث هذا الثلث الثلث فإن كان له ألف هذه رابطة مربوطة بالتي قبلها، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. طيب إذن لو كنا بدل الهاد الواو ما صح، كنا بدلها بجنة ما صح، كنا بدلها بأو ما صح، ما يقف إلا لها فقط. وإن على ضمير رفع المتصل عطفت فصل بالضمير المتصل إن لا شك أنها شرطية بفعل الشرط قوله عطفت، يعني وإن عطفت على ضمير رفع متصل بجواب الشرط فصل بالضمير المتصل، فصل بالضمير المتصل. وقوله إن على ضمير رفع خرج به ضمير النفي وضمير الجر فلا يسقط لهما هذا الحكم. وقوله متصل دخل فيه البارز والمتصل، البارز والمتصل لأن كلاهما لأن كلاهما متصل. وخرج منه نعم الضمير المنفصل فلا يدخل في هذا الحكم. وقوله فصل فعل الأمر، والأمر للوجوب، الأمر يفصل الوجوب نعم. الضمير المنفصل أي الضمائر المنفصلة؟ ضمير رفع، لأن المعنى الآن ضمير رفع، فيكون الضمير المنفصل الذي يفصل به ضمير رفع. مثال ذلك أن تقول زيد قام وعمر، زيد قام وعمر، تريد أن تعطف عمر على الضمير المتصل في قام، فيجب أن تقول قام هو وعمر، زيد قام هو وعمر. طيب وتقول قمت وعمر، قمت أنا وعمر، يجب أن أقول قمت أنا وعمر، قمت أنا وعمر، لأن نكت في قمت ضمير مختصر، لأن الرفع ولا ضمير مختصر، ضمير رفع، فيجب أن أقول قمت أنا وعمر. فإن لم أقل أنا، فإن لم أقل أنا فإنني أقول قمت وعمرا النص لتكون واو المعية. وقد أشار إلى هذا النماذج في باب المفعول معه بمعنى حيث قال والنص والنصب مختار لدى بعض النساء، والنصب مختار لدى بعض النساء كذا. طيب إذا نقول إذا عطفت على ضمير رفع متصل فأتي بالضمير المنفصل، فأتي بالضمير المنفصل، فإن لم تأتي به فاعدل عن العطف عن العطف إلى المس لتكون الواو واو المعية، ويكون ما كان بسبب أن يعطف يكون مفعولا معه. واضح؟ وقوله ضمير متصل، وقوله ضمير متصل لو كان ضميرا منفصلا انه لا يجب الفصل بضمير المفرد، والسبب لانه لو اوجبنا الفصل بالضمير المنفصل ما اتينا بطائف، اذ ان الضمير المنفصل معنا من قبل، فتقول ما قام الا انا وعمر، ما قام الا انا، انا هذه تاء اقامه، الا انا وعمر الواو حرف عطف، وعمر معطوف على الضمير انا، ومعطوف على المرفوع مرفوع، اظن واضح هنا زين. القاعده هذه اذا عطفنا على ضمير رفع متصل وجب ان نفصل بضمير منفصل، فان لم نفعل فإننا ننصبه على أن يكون مفعولا، على أن يكون مفعولا معه. طيب إعرابها يبطل مفعول إعراب الثاني، نعم، قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد، نعم، قمت في الوفاء، وأنا توكيد للتاء، تخيب الإستاء في قوله قمت، ومضيعة تكون محل الأرض، فهذا توكيد لفظي، لأن اللفظ أحصله ضمائر. وقوله وزيد واحد عطف، وزيد معطوف. طيب إذا قلت زيد قام هو وعمر، كيف تعرف هو؟ التوكيد، توكيد وليس هو الفاعل، زيد قام هو وعمر، يقول زيد مبتدا وقام فعل ماضي وفاعل متصل جواب هو، وهو توكيد الضمير المتصل، وعمر معطوف على ايش؟ الضمير المتصل في قام. عطفت فصل بالضمير المنفصل، ما المراد بضمير المنفصل؟ ضمير الرفع، أي بالضمير، فأل هنا تكون العهد، أي بالضمير الذي هو للرفع، أو فاصل ما، أو فاصل ما، نشوف إعراب ما هنا، لأن قليلا أن تقع مثل هذا الشيء، أو فاصل ما شراب عطر، لا لا ورب، او فاصل الماء، عندكم محامي الماء، شوفوا اللي يصبح من المحامي العشر اي ان لا تنهار نكره نكرة أي موصوفة، لا نكرة واصفة، نكرة واصفة يعني أو فاصل أي فاصل، هذا التقسيم، فاصل ما أي فاصل أي فاصل، يعني أو فاصل أي فاصل، حتى وإن لم يكن ضمير الرفع المنفصل، فتقول مثلا قمت مسرعا وزيد، قمت مسرعا وزيد، نعم يفصلنا لأن فصلنا هنا فصلنا بفاصل، فصلنا بفاصل وهو الحال، جلست في المسجد وعمر مثله لا مثله، يعني فصلنا بالجار والمجرور، ولمال يقول فصل بالضمير أو بأي فصل، وبلا فصل يرد في النظم، يعني وقد يرد الأصل على ضمير الرفع المتصل بدون فصل، ما يفصل لا بضمير ولا بغير ضمير، لكن في النظم قول فاشيا أي كثيرا، لكن وضعته اعتقد، يعني وان كان واردا فأعتقد أنه ضعيف العقل. فما هو الأقوى والراجح؟ ما هو النص على المعية؟ الأقوى النص على المعية. عندكم من أبيات في هذا الشريط؟ شون؟ إذ أقبل قلت إذا أقبلت وزهر فهذا من هذه الحياة نعم تعسف نرمل المعنى قلت إذ أقبلت وزهر وزهر هنا زهر معطوف على الضمير المتصل في أقبلت نعم وبدون تعطل لا وكان لولا النظم لقال إذ أقبلت هي طيب قال الله تعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة من هذا الباب ولا لا اسكن أنت وزوجك إعراب اسكن فعل أمر وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت وأنت توكيد للضمير المستتر والله أظهر زوجه معطوف على على الضمير المستتر أي من الضمير المستتر تسكن الأول وبلا فصل يرد في النوم فاتح وضعف واعتقد وش اللي ناقص من ضعفه لا غلط هذا ممكن ممكن وضعفه لا تقل فاعل ومثل ما قال محمد من باب الاشتغال لأن لا هذا غلط صواب نقول أنت إن ضعف مفعول مقدم لاعتقد مفعول مقدم لاعتقد لأن نعتقد ما أخذ مفعوله أي وأعتقد ضعفه ثم قال المؤلف وعود حافظ لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح المستتر عندي في النظم والنثر في النظم والنثر لا ما كل واحد النظم والنثر الصحيح النظم ربما يأتي للضرورة لكن النثر الصحيح ما في ضرورة ولا شيء يا أخي طيب وعود خافض وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل عود مبتدأ خبره جملة قد جعل قد جعل ولازما مفعول المفعول الثاني بجعل مقدم ونائب الفاعل بجعل مستتر هو المفعول الأول نعم يعني أنا إن عود الخافض يشمل ما إذا كان الخافض حرفا أو إذا كان الخافض اسما نعم فإنه يجب إعادته إذا عُضِف على الضمير يجب إعادة الخافض إذا عُضِفنا على ضمير طيب ما قال المؤلف مستتر لأن الضمير المجرور لا يكون إلا مستتر والسبب جميع المجرور ما يكون إلا مستتر الآن في البيتين الأولين يتكلم على العطف على ضمير الرفع قوله وأفادنا أنه إن كان متصلا وجب الحرف بين حرف العطف والضمير وإن كان منفصلا لم يجب الحرف لا الآن انتقل إلى ضمير الجر ولا يكون ضمير الجر إلا متصلا. يقول انك اذا عطفت على ضمير مجرور فانه يجب عليك ان تعيد الجار سواء كان اسما او كان حرفا. وهنا قال وعبد الخاطب والتتابع بن جبوم. يعني بن جبوم هو اللي يقول خفض بدل الجر، ما قال وعبد جاز، لكن للضرورة لا بأس أن يستعيذ، للضرورة لا بأس أن تسلم من ابن جبوم هذه المرة. والله من غانم ديس نعم طيب. يعني معناه إذا عطفت على ضمير مجرور فإنه يجب عليك إعادة الجار من دون لا. طيب بقينا ضمير النص ما ذكره المؤلف ونشوفه إن شاء الله، لكن كلام على ضمير الجر يجب إعادة الجار سواء كان حرفا أو اسما. مثال ذلك تقول مررت بك وبزيد، ولا يجوز أن تقول مررت بك وزيد، ما يجوز، لأن يقول لازما قد جئت، أو الكافر لازم قد جئت. طيب جلست فيه وفي البيت، أو جلست فيه والبيت، نعم زرت المسجد فجلست فيه وفي البيت، أو جلست فيه والبيت، ما دو. طيب هذا المال لك وزيد، ما أصلح، لأن يقول لك ولزيد. هذا غلامك وزيد، ما يجب نقول وغلام زيد، هذا غلامك وغلام زيد. نعم لماذا؟ لقول ابن مالك وعود خافض، وكلمة خافض تشمل الحرف والاسم. نعم طيب يقول وليس عندي لازما، هذا اختيار ابن مالك، وليس عندي لازما، الضمير المستتر ليس يعود على إعادة الخاطب، يعني وليس إعادة الخاطب عندي لازما. لماذا؟ هذا التعليل إذ للتعليل، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح المستتر، وما دام جاء في النظم والنثر الصحيح البليغ فكيف يجب؟ نعم قال الله تعالى وكفر به والمسجد الحرام، وكفر به والمسجد الحرام ويخرج أهل منه أكثر عند الله. وكفر به والمسجد الحرام، ولم يقل وبالمسجد الحرام. وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة الجر، قراءة المشهورة والأرحام، لكن على قراءة الجر والأرحام. هذا المحنبي، لكن التقدير ليس في الموضوع، وأصل كل عقل هو على تقدير عادة العامل، كل عقل حتى إذا قلت قام زيد وعمر التقدير وقام عمر هنا. إنما الكلام على أن ابن مالك رحمه الله يقول أنا لا أرى أنه يجب إعادة الخاطب الجار. لماذا؟ لأنه ورد في القرآن الكريم وهو أصح ما يكون من الكلام. نعم وكفر به والمسجد الحرام نعم وكذلك أيضا واتقوا الله لا يستعمل به والأرحام على قراءة الجار. يتساءلون بالله ويتساءلون بالأرحام، يسألك بالرحم بالقرابة بين وبينك تنقذني مثلا عن كذا عني وما أشكال. ولكن المشكل إن المتعصب لمذهب يحاول الحد، يقول بعضهم لعل الواو يقول واتقوا الله لا يستعمل به والأرحام إن الواو حرف قسم، الله يحكم بالأرحام هذا بعيد، بل يخبر يقول اتقوا الله لا يستعمل به وتساءلون بالأرحام. نعم، فأنتم اشركوا الله. أما هذا على قراءة النفس والأرحام فالمثل ما فيها شيء. طيب النظم عندكم أمثلة على النظم؟ قلت اليوم قربت تفدون وتفدون اذهب فما بك والايام ينحدون. نعم، اذهب فما بك والايام ينحدون، يعني فما بك وبالايام ينحدون. نعم، وهذا البيت يمكن اول ان يقال والايام حق قسم، يعني انه اقسم بالايام. نعم، ولكن على كل حال الاصل خلاف ذلك. الحاصل الآن خلاصة الدرس، إذا عطفنا على ضمير ربط متصل يجب وجب الفصل إما بضمير منفصل أو غيره، لقول مالك أو فاصل الناس. إذا عطفنا على ضمير مجهور وجب إعادة الجار عند على المشهور من كلام النحويين، ولا يجب عند ابن مالك وهو الصحيح. طيب، اذا عطفنا على ضمير منصوب ما ذكره المؤلف، نقول المسكوت عنه معفو عنه، المسكوت عنه معفو عنه. فاذا ضمير النصب اذا عطفت عليه لا تعد الناصب ولا يجب عليه الفصل، فتقول أكرمتك وزيدا، أكرمتك وزيدا، قول أكرمتني وصديقي، تصلح؟ ما نقول أكرمت صديقي، ما هو لازم، ولا أكرمت أكرمت زيدا، أكرمتك وزيدا وأكرمت زيدا، ما هو لازم، واضح؟ فصار الآن العطف على الضمائر انتهى الكلام عليه. رقم واحد على ضمير الرقم، إن كان منفصلا لم يحتج إلى فاصل، إن كان متصلا احتاج إلى فاصل إما بضمير منفصل أو غيره. العطف على ضمير الجر الضمير المجرور وجب إعادة الجار عند الجمهور ولم يجب عند ابن مالك وهو الصحيح. العطف على ضمير المنصوب جائز ولا يحتاج إلى فصل. من جهة البلاء هذا شيء ركاب فزيد جدا، هذا معروف جدا وجده جدا. جدا ما مصدر الاستعمال المفروض جد وجد هو شخص، والفاء قد تحذف مهما عطفت، والفاء قد تحذف مهما عطفت، يعني مع معطوفها تحذف الفاء مع معطوفها، ولكن بشرط أن يؤمن اللب، بشرط أن يؤمن اللب، فإن لم يؤمن اللب ما جاز الحرف. وقد ذكر من قائل ابن مالك قاعدة في هذا مفيدة، وهو قوله وحذف ما يعلم جائز. نعم، هذه قاعدة من أصول النحو. فإذا علم المعطوف فإن الفاء قد تحذف مع معطوفه، الفاء ومعطوفها ومثلوا لذلك بقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فعدة من ايام اخرى، قال ان التقدير فافطر فعدة، فحذفت الفاء ومعطوفها، الفاء ومعطوفها فافطر. وفي لبس ولا ما فيه؟ ما في لبس، لان من المعلوم انها تجب العدة الا اذا افطر، اما اذا صام فلا عدة. هذا المثال. كذلك ايضا الواو قد تحذف مع معطوفها، لكن شرط ان لا يوجد لبس، شرط ان لا يوجد لبس. مش مثاله راكب الناقة في طليحان، راكب الناقة في طليحان، راكب الناقة في طليحان. هذا بحقيقة هذا مثال حزين، والحقيقة لو لم ذكروا ما تكلمنا. راكب الناقة يقولون التقدير والناقة طليحان يعني ضعيفان. قالوا والدليل على أنه محذوف إن طليحان مثنى، طليحان مثنى، وراكب الناقة مفرد ولا يخبر بالمثنى عن المفرد، وعلى هذا فيكون هناك شيء محذوف. تقدير راكب الناقة والناقة طليحان أي ضعيفان. والحقيقة إذا كان معنا غير هالمثال فالظاهر أنه ما يجوز، لأن هذا المثال متى يذكر ومتى يقرأ. لكن نحن نقول ما كان معلوما فإنه يجوز حذف بناء على القاعدة، وحذف ما يعلم جائز. هذا ما هو معلوم ولا هو معلوم. لو قلت راكب الناقة في طليحان كان يقول هذا لحن لا شك فيه، أو طليحان راكب الناقة اسمه طليحان، إذا قلنا بضم الصادق هم يربطونها في الخطة. على كل حال إن هذا الحديث هذه على هو نابته إذا أردتم بعض. طيب يقول والواو إلا وهي انفردت، وهي أي الواو انفردت عن بقية حروف العطف بحذف عامل مزال بعطف، نعم بعطف عامل مزال قد بقي معموله، بعطف عامل مزال قد بقي معموله. هذا ممن فرض هذه الواو عن بقية أدوات العطف، إن تحذف إيش؟ إن تحذف العامل ويبقى المعمول بعطف عامل مزال قد بقي معمول. العامل محذوف، مزال بمعنى محذوف، قد بقي معمول، فيكون العامل محذوفا والمعمول باقي. ومثلوا لذلك بقولهم: تزجدنا الحواجب والعيون، زجدنا الحواجب والعيون. التزجيج معناها انها تقص منها حتى تكون تزجيج طرف الرمح دقيقه، نعم وجميله طبعا. والعيون العيون ما تزجد، لو تزجد عيون قط خطر، لكن المعنى وكحلنا العيون، زجدنا الحواجب وكحلنا العيون. عرفتم من ذا؟ طيب هذا مثال من أعراض المؤلف. كذلك قوله لقيتها ألفتها ابنا وماء باردا، ألفتها ابنا وماء باردا، يعني وسقيتها ماء باردا، فحدث العامل وبقي المحمول. قالوا ومنه قوله تعالى اسكن انت وزوجك الجنه، اسكن انت وزوجك وزوجك. نعم كيف وزوجك؟ قال لان زوج ما تصح اصلا على الضمير في اسكن، لان اسكن فعل امر ولا يمكن ان يكون فاعله ظاهرا، فإذا لم يمكن أن يكون فاعله ظاهرا فإنه لا يمكن أن يعطف عليه ظاهرا. وأن التقريب اسكن أنت وليسكن زوجك الجنة، هذا التقريب، وهذا أتكن التكلف. طيب إذن الأمثلة اللي عندنا تزججنا الحواجب والعيون، أي تحن العيون، علفتها فدنا وما عن ذلك فسكن أنت وزوجك الجنة. أي هذه أي يكون زوج ما فحنا جعلها معطوفة على الضمير المتصل في الاسم، أي نحن، لكن لأن فعل الأمر لا يمكن أن يتطلق على الظاهر، مستقل وجوبا ما يمكن أن يتطلق على الظاهر، فإذا لم يكن يتطلق عليه ما يمكن أن يكون تابعا له، فيجب أن نقدر وليسكن زوجك. طيب وقال بعضهم إنه لا شاهد في ذلك، مباراة الجدل مفتوح حتى في النحو، قال زججنا الحواجب والعيون معناه حسنا، فالتزجيج مضمن معنى التحسين، مضمن معنى التحسين، وحينئذ لا حاجة إلى أن نقدر فعلا. وكذلك أيضا قال علفتها فدنا وماء باردا يرمم معنى أطعمتها، والماء مرؤوف، قال الله تعالى فمن شرب منه ورق مني ومن المطعم فإنه مثلي، ضيعوا الآن حكيت أما من أهل الشرع فما حكمه؟ النمس عند فقهائنا يقول هو نفس شعر الوجه، نفس شعر الوجه رطوب النفس، فعلى رأيهم إذا كان قصا لا يسمى نمس. وقال بعض العلماء أن النمس هو تعديل شعر الحواجب سواء كان بنفس أو بغيره، وهذا أحسن واحد. نعم قد يكون في الإنسان أي عيب، والله على كل حال هذا الجمال يختلف الثلاث منه ثانية، هذا يعني هذا الشيء من العرب معروف أن تحسينه. أما أكون أشار إعضاء ولا أضاء شيء نار، وكون يكون جميل أو جميل هذا شيء نار. لا يمكن حقا إن شاء الله عزيزي أن لا يستطيع الناس بهذا الشيء، يصنع من الإنسان إذا بس عند النفس وإصلاح. طيب على كل حال النقود ابن مالك يقول إنه يجوز أن تحدث الواو ومعضوب ومنها هذا البيت وزجنا الحواجب والعيون. نعم قال وحذف مسبوع بدا، وقوله دفعا لوهم الشغل، هذا تعليل لتقدير المحذوف، مو معناه انه قد بقي معموره دفعا، لا هذا تعليل للتقدير، يعني اننا قدرنا لدفع الوهم، يتم الوهم المستفاد من جعله معطوفا على الموجود. زججنا الحواجب والعيون، اذا لم نقدر وشحن العيون توهم الواهم ان العيون تزجج، وليس كذلك، وعلفتها فتنا وماء بارد. إذا لم نقل سقيتها توهم سامع أن الماء يعلف وليس كذلك. فقول المعلف دافع لوهم السقي ليس تعليلا لحذفه، وإنه تعليل تعليل لتقديره، يعني أنه يقدر هذا العامل المحروف لأجل دفع الوهم حتى لا يتوهم السامع لأنه معطوف على الفعل الموجود فيدخل المعنى. وحذف متبوع بدا هنا فدح، وحذف متبوع بدا في باب العطف عندنا تابع ومتبوع. وش المتبوع؟ المعطوف عليه، المعطوف عليه. والتابع المعطوف. ابن مالك يقول المتبوع اذا كان ظاهر يقول استبح، يعني اجعله مباح، يعني انه يجوز حذف المتبوع اذا كان ظاهرا بينا، اذا كان ظاهرا بينا. ومثل لذلك في قوله تعالى اولم يسيروا في الارض، اولم يسيروا في الارض فينظروا. وقال ابن الثقيل فغفلوا ولم يسيروا في الارض. فهنا حدث ايش؟ المتبوع. حدث المتبوع وقد ثابت. نعم. وقد سبق لنا ان لعلماء النحو في مثل هذا التركيب وجهين، احدهما ما ذكر ان الهمزه داخله على محذوف مقدر بحسب الصيام، والقول الثاني ان الهمزه مقدمه وان محلها بعد العاطف، بعد العاطف لكن قدمت لان لها الصداره. وان هذه الجمله استفهاميه معطوفه على ما سبق، وان اصل اولم يسيروا والم يسيروا والم يسيروا، فيكون هنا ليس هناك شيء محذوف. وقلنا فيما سبق ان هذا الراي نعم ارجح، لاننا نفهم به من التقدير، ولانه في بعض الايات ما تستطيع ان تقدر شيئا، يصعب عليك ان تقدر. وهذا الشيء المقدر الذي يقدره من يقول ان الاصل فيه التقدير، انه على تقدير شيء محذوف، هذا المقدر انما يقدر مما يفهم من السياق. واذا كان السياق فيفهمون اياه فلا حاجه الى تقدير، لا حاجه الى تقدير. فقوله ولم يسيروا الاستفهام من التوبيخ، ولا توبيخ الا على رفضه، فتكون رفضه مستفاده من مجرد الاستفهام، وحينئذ لا نحتاج الى تقدير. واهم شيء عندي في هذا الموضوع هو انه احيانا يريح التقدير، ما تستطيع ان تقدر الكلام، وحينئذ فنقول ان ارجح ان تكون الهمزه من بعد الواو لكنها قدمت عليها لان الاستفهام من الاستفهام لها. نعم. لكن على راي المؤلف رحمه الله يرى انها من هذا النوع، يمثل لذلك بهذه الايه وعطفك الفعل على الفعل يصح، عطف مبتدا والفعل مفعول للمصدر، وعطفك الفعل يعني وان تعطف الفعل على الفعل فهو صحيح. لكن هل العطف على الجمله ولا العطف على الفعل؟ يعني قال العطف على الفعل، العطف على الفعل. والدليل على ذلك انك اذا عطفت فعلا مذموما على فعل مذموم جزم، وهذا دليل على ان الفعل هو الذي يعطف. فتقول مثلا ان تجتهد وتعرف الاعراب فانجح في النحو. نعم صح. وتعرف الإعراب هذه معطوفة على جد، والدليل على ذلك أنها مجزومة. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك فيلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويخلد فعطف يخلد على يضاعف. ثم قال: بعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكس المستعمل تجده سهلا. الاسم الذي يشبه الفعل اسم الفاعل مثلا، واسم المفعول ما اشبه. يقول ابن مالك: من يجوز ان تعطف الاسم الفعل على اسم شبه فعل فعل، يجوز ان تعطف على اسم يشبه الفعل تعطف عليه فعلا. قلنا مثل اسم الفاعل، مثاله عندكم: إن مصدقين ومصدقات، وأقرض إن الراكب، واستوى على بعيره زيد. إن الراكب يعني إن الذي ركب، واستوى على بعيره زيد. كلام طيب. إن المركوب ويؤخر البعير، تقدير إن الذي يركب ويؤخر البعير. إن المصدقين والمصدقات يعني إن الذين تصدقوا واللاتي تصدقن إلى آخر، وأقرضوا الله قرضا حسنا. وعكسا استعمل تجده سهلا. وش العكس؟ أن تعطف ما يشبه الفعل على الفعل. مش مثاله؟ طيب. إن المتصدق، لا، إن الذي قام، لا، والمستوى على بعيره زيد. هل عندكم ما أتفي؟ فألقيته يوما يبير عدوه، يعني يهلك عدوه. ومجر، وأصله ومجريا عطاء، مجريا، لكنها حذفت الياء لضرورة الشعر، له منصوب يجب أن ينصب في الفتحة. فقوله ومجر معطوف على يبير، ولا لا؟ طيب. ويبير محلها النصب، مفعول ثاني لألفيته، ألفيته بمعنى وجدته. وعلى هذا فيكون مبدئ معطوفا على الفعل الذي هو يبيه، ومحله النصب لأنه مفعول ثاني، وهذا يكون منصوبا. والحاصل أن ابن مالك رحمه الله يقول: إن الأفعال يعطف بعضها على بعض. هذا واحد. وأن الفعل يعطف على اسم مشبه للفعل، وأن الاسم المشبه للفعل يعطف على الفعل. طيب، والأسماء بعضهم مع بعض معروف، يعطف الاسم على الاسم معروف. نعم أين أجل ما فعل أنا لست فعل أين حملنا الآن مراجعة من استمرنا على لا أفضل من نفسه أين حتى فيه نعم المجاهدين ناتهم بعدين يرغبون يجون وما علينا دعوة المجيء الناس المجيء كمل ذلك لا هو تهل ترى شيء تعب حقا.